لا إله إلا الله. Oh, Thank you. شاء الله. اللهم صل على حبل الله. يا سلام. الله لا إله مولانا القارئ الشيخ محمود علي البنا بقرية شبرا باص بمركز شبين الكون بمحافظة المنوفية. إخوة الإيمان والإسلام، ومن القرآن الكريم ننتقل إلى الابتهال إلى الله.